اللي بعتوا لي جوابات مغلقة. جواب مفتوح او ما يقدرش يبعته في سؤال مفتوح بنرد عليها التلات اللي بعديه، باخد الجوابات بنفتحها بنقراها بنرد عليها حسب الحروف في الاسم اللي انتوا كاتبينها. الاجابات هتتقال دلوقتي بالنسبه للجوابات المشاكل الخاصه الشخصيه في الظروف المغلقه. اتفضل حضرتك. بالنسبه للرد على الف عين ح ي، تاني برضو الرقم الف عين ح ي. ايوه. يقول فضيلة شيخنا الجليل: أنت يا بنيتي على صواب، فالخطأ ليس فيك، وقدر الله وما شاء فعل، وإني على يقين من أن الله يدخر لك الزوج الصالح الذي ترضين خلفه، ترضين خلقه وأمانته إن شاء الله، فاصبري وتمسكي بمبادئك التي أنت عليها. بالنسبة لرسالة ألف عين ح ي، ألف عين ح ي، الرؤية الأولى تتحدث عن الخطيب الأول والثاني، وهي القماش السميك الذي سد الباب وخيوط العنكبوت. أما الخطيب الثالث فهو الذي ظهر على هيئة القط، وقد نجاك الله تبارك وتعالى من الثلاثة. الحلم الثاني إذا تكرر عليك أن تدفلي عن يسارك ثلاثا وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله لا يضرك ولا تتكرر مرة أخرى. الحلم الثالث حكمه حكم الثاني، ولا تخافي فإن الله سوف ينجيك من كل مأزق، وعليك إذا رأيت في منامك ما يخيف أن تدفلي عن يسارك ثلاثا وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقصي ما رأيت على أحد. بالنسبة لرسالة ميم ميم ألف، ميم ميم ألف، من تقدم لخطبتك إذا كان ذا خلق ودين فعليك القبول، أما ما قاله لك الإخوة من أن بك مس شيطاني ناتج عن سحر فهو تخريف ودجل لا أصل له، وعليك إذا أخذت مضجعك للنوم قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس في كفيك، ثم انفثي فيهما ومسح رأسك ووجهك وجسدك من الأمام بكفيك ثلاث مرات، تفعلي ذلك كل ليلة بالإضافة لقراءة سورة الواقعة كل ليلة قبل النوم ما عدا أيام الحيض. بالنسبة لرسالة ميم ألف ح، ميم ألف ح، اقتراحك بتدريس القراءات محل نظر إن شاء الله. بالنسبة لرسالة ألف عين ألف، يمكنك الاتصال بمكتب الأشرطة الأخ المهندس أسامة عزم. بعد كده كانت في جوابات تانية بقى حولت للجهات بتاعتها، ما فيش فيها فتاوي. واحد طالب قرض مش عندي، حولته لجنة القروض. واحد طالب زكاة، حولته لجنة الزكاة. وواحد طالب مش عارف ايه، حولته نشر الثقافة. يعني حاجات ما تخصنيش، وتحويلي للجوابات دي للجهات دي مش معناها ان انا بديهم امر، لانهم ما بياخدوش مني اوامر، عشان بيبقى معلوم لجنة القروض ما بتاخدش مني اوامر ولا تعليمات، ده عندها تعليمات جاهزة معتمدة من مجلس الادارة ومن الجهات المعنية. وكذلك لجنة الزكاة، مهما كلمته قلت له والنبي جاي لك واحد خلي بالك منه، هيقول لي حاضر يا مولانا، حاضر يا عم الشيخ، وخلاص. وهيبحث حالته، يستحق يديله ما يستحقش، لما كلمه 100 مرة مش هديله، مش هيسأل. تبقى معلومة بس لكم يعني هنا أنا مختص بس بمسائل الدعوة فقط، وما سوى ذلك ف ففي لجان كتير مختصة به. نعم. قول صاحب هذه الرسالة من خطبة الجمعة الماضية يحدث القتل بأساليب مختلفة، فهل يكون القصاص بالمماثلة أم أن العبرة هو إزهاق روح القاتل بأية وسيلة؟ مش شرط، مش شرط، وده مرجعه إلى الحاكم، مرجعه إلى الحاكم. القصاص القتل والقتل أيا كانت الوسيلة، يعني واحد قتل واحد بحجر مش لازم نختص منه بنحن نقتله بحجر، مش لازم. نعم. يسأل أيضا فمن عفي له من أخيه شيء كيف جعل ولي المقتول والقاتل أخوان والحال يقتضي العكس؟ زي ما قلت في الخطبة إن ربنا سماه أخ ليه؟ عشان يحدث التراحم بين الناس، ما يحصلش الطار اللي بيقعد 20 و30 و100 سنة زي عندنا في الصعيد. واحد قتل أبوه بيروح قاتل مين؟ من القبيلة التانية نفرين، دوك هم بقى يعملوا ايه؟ يقتلوا، ده يقتل وده يقتل، زي الصراع اللي بتشوفوه بين عيلة كذا وعيلة كذا وعيلة كذا، ويروح المحافظ يتدخل والشيخ الأزهر ولا مش عارف مين يروح، والداخلية تحصر القرية وتنزع السلاح، حواديت وحكايات. فربنا سبحانه وتعالى سمى الأخوة، وأنا قلت في الخطبة زي ما قلت ربنا سماه أخ باعتبار أخوة الإنسانية والإسلام، يوم ما حدش يتجاوز الحد. قتل خلاص، عاوز تقتله قتله، عاوز تاخد القصاص خد، عاوز تعفي اعفي، لكن يبقى اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه عن القصاص علمنا ان العفو كان خاص بالنصارى، فهل كان القتل متفشيا بسبب ذلك العفو وعدم القصاص؟ لا، القتل كان متفشي فيهم، هم ما كانوش بيقتلوا، النصارى ما كانوش بيقتلوا، كانوا ماشيين على الدين، إنما تفشى القتل فيهم هم بقى لما الرومان والأباطرة والظلمة في ذلك الوقت كانوا بيقتلوا فيهم يعني. نعم. لكن كان على شريعتهم من قتل له قتيل فلا قصاص، ما يصحش. يقول صاحب هذه الرسالة إنه من رواد هذا المسجد، ووالدته توصيه بقراءة القرآن على القبر عند وفاتها، يسأل أي السور تقرأ في هذه الحالة؟ والله ما فيش معنى من سورة ياسين. يقول كذلك تطلب وضع أشياء في القبر مثل الحنة والشيح وكلة مليئة بالماء، فهل هذا من الدين؟ لا طبعا، كلة مليئة بالماء ملهاش لزوم لأنها مش هتشرب، إنما دي بدعة. أما مسألة الحنة أو الحنة والشيح وحاجات زي كده بتتحط بس عشان الرائحة، يعني ما تؤذيش اللي بيصلوا على الميت واللي بيدفنهم واللي بيحفرهم، ما تأذيهمش بس لا أكثر ولا أقل يعني. فما فيش بأس إن الحنة تتحط، لكن قلنا فيها مية تتم فيها إيه يعني. الوصية إذا كانت لا تخالف الشرع جاز إنفاذها، وإن خالفت الشرع لا يصح إنفاذها. وافتكر إحنا الخطبة الجاية إن شاء الله هتبقى في الوصية للوالدين والأقربين. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. الصوت واطي عندك؟ الصوت واطي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه خلاص، وإذا صبر اجتباه، وإذا رضي اصطفاه. والسؤال ما هو معنى الاجتباء والاصطفاء، وهل البلاء جزء من القضاء؟ ما فيش شك ان البلاء من القضاء طبعا، ما فيش حاجة في الدنيا دي بتحدث الا وهي من قضاء الله تبارك وتعالى. اما الاصطفاء والاجتباء، فالاصطفاء ان يختار من بين الغير، من بين الناس، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، يعني اختاره. وأما الاجتباء هو بمعنى أيضا الاختيار، لكن يفيد معنى زائد وهو الضم والرعاية والعناية. أصلا من الجبي والجابية، الحوض اللي يلموا فيه المية، وجابي الزكاة اللي بيروح يلم الزكاة، فالاجتباء باخدك إلي زي اصطفاه لنفسه واصطنعتك لنفسي، فالاجتباء في معنى زائد عن إيه؟ عن الاصطفاء. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إنه في حالة قتل المسلم للكافر لا يتم قتله ولكن يدفع دية إذا كان بينهم عهد، ولم يتم الإشارة إلى الموقف في حالة عدم وجود عهد، هل يجوز القتل بدون قصاص سواء قتل أو دية؟ الله، ما هو إذا كان بيننا وبينهم حرب خلاص، ما هو بيننا وبينهم حرب، يعني أيام ما كنا بنحارب إسرائيل مثلا، طبعا أي مسلم حياة اليهود يعني في إيه؟ قصاص، كنا قتلنا الجيش بتاعنا كله بقى، ما هندفع له بدية تعويض؟ طبعا لا. فلما يكون في بيننا وبينهم حرب خلاص منتهين، ما فيش بقى حاجة، لكن لما يكون بيننا وبينهم عهد، معنى العهد مش لازم معاهدة مكتوبة، معاهدة عدم اعتداء أو كده، إنما هو في بيننا وبينهم سلام، زي الموقف بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين فرنسا كان في حرب يوما ما، وأثروا مش عارف في الملك لويس التاسع والمنصور عامل له متحف، الحوادث إياها دي. النهاردة احنا بيننا وبين فرنسا لا في معاهدة ولا في حرب، لكن في بيننا وبينها إيه؟ سلام. السفير المصري في باريس والسفير الفرنساوي في القاهرة خلاص، ده نوع من أنواع إيه؟ العهد. فهمنا ازاي؟ نعم. نفس السائل يقول يعني ياخد تعويض، يعني ياخد تعويض، يعني يدفع الدية لأنه مش مسلم، المقتول مش مسلم، لا يقتل مسلم بكافر، يعني ما هوش مسلم. أما إذا كان بقى ذمي من أهل الذمة اللي هم اليهود والنصارى أهل الكتاب اللي عاشوا في ديار الإسلام، اللي فضلوا ما هو الذمي هو مين؟ فتحت مصر ودخلها الإسلام، دخل عمرو بن العاص، مصر فيها قبط، منهم ناس أسلمت خلاص ما دوبوا مسلمين، ومنهم ناس حاربت فقتلت راحوا في 60، ومنهم ناس عملوا إيه؟ اللي ما حاربوش ورفعوا الرأي البيض وما حاربوش، وقالوا إحنا عن نفسهم مش عاوزين يخشوا في الإسلام، عاوزين يفضلوا على دينهم خلاص، لا إكراها في الدين، مسيحي في مصر تحت حكم عمرو بن العاص، الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب، وفي مسيحيين في مصر، في مسيحيين في مصر، وكنايسه وكنايسه ويصلوا فيها، والشام كذلك، والشام كذلك كنيسة هناك والمسيحيين بيصلوا فيها، هم دول أهل ذمة بقوا على دينهم ولم يحاربوا المسلمين ودخلوا في ذمة المسلمين في حمايتهم ودفعوا الجزية خلاص، دمهم ومالهم زي دم المسلم وماله. نعم. ويقول قلتم فضيلتكم أنه إذا اشترك أكثر من فرد في قتل شخص واحد يتم القصاص من الجميع بالقتل، ما الموقف في حالة قيام شخص واحد بقتل مجموعة أشخاص؟ لمن يكون القصاص والدية؟ هيكون في الحالة دي إنه حينقتل طبعا جزاء قتله جماعة من الناس، بعد كده قتل مين؟ ثلاثة، يبقى قتله جزاء إيه؟ جزاء قتل آخر، والدية للباقيين من مين؟ من ماله، مال الورثة، مال العصبة تتاخذ ويودي يودي الباقيين باختيار. واحد قال لك أنا مش عاوز دية، أنا عاوز القصاص، اقتلوه. ما هو كل واحد يقول لك التلاتة قالوا عاوزين الدية، قتل تلاتة والتلاتة أهلهم عاوزين دية خلاص، يبقى مش هيتقتل. فمن أصر على القصاص خلاص هيقتل قصاصا، واللي طلب الدية هياخد دية بس ببساطة خالص. التلاتة طلبوا القصاص خلاص هيتقتل، وبعدين يدفع دية اتنين يتقسموا على التلاتة، مش مشكلة يعني. نعم. ما نقعدش بقى نقول بقى ونطلع بقى ارجع للكتب واقرأ. انا قلت ان انا ما ترك الاوائل من كلمة لقائل، وانا بقول لكم مجمل عناوين قلتها، بفتح ذهنك، واللي عاوز تفاصيل يرجع لكتب ايه بقى؟ الفقه. لكن ما تجيش هنا بقى اسألني في اللي انا قلته، لكن ما تألف ليش بقى وتقعد تخترع زي اللي قاعد يشرح الصلاة الإمام أبو حنيفة والفجر والسنة، وإذا قمت قبل الشمس ما تطلع بمتسع من الوقت ينفع تصلي السنة والفرض، تصلي الاثنين، قمت وقت ما يتسعش غير الفرض تصلي الفرض، وبعدين السنة بعد ما وقت حل النافل. واحد قال له طب وإذا طلعت الشمس قبل الفجر نعمل إيه؟ قول يا سيدي. يسأل أيضا هل تعتبر حاليا الأحكام السائدة مثل السجن المؤبد ليست كافية كقصاص شرعي، ويعتبر الدين ما زال قائما في عنق القاتل؟ طبعا طبعا، ما فيش شك أن الأحكام الوضعية المخالفة لأحكام الشريعة لا تكفر من فدلوقتي واحد قتل قتل عمد وثبتت الجريمة عليه وحكم بالسجن المؤبد عليه، ما حكمش بإعدامه، ما حكمش عليه بالتعويض، يبقى الحكم مش مظبوط إلا إذا كان في ظروف، في ظروف، ما هو في ظروف مخففة، في ظروف إيه مخففة، فأنا مش هتدخل في القضاء، إنما القضاء في محكمة الجنايات بالنسبة للقتل بالذات المفروض إنه بيتم شرعي، بيقتلوا القاتل شيء مفروغ منه، بيقتلوا القاتل، لكن ساعات مثلا القاتل ده قتل دفاعا عن النفس، القاتل ده قتل لانه خرج عن وعيه وما عرفش حصل ايه، ما مش عارف، يعني مسائل بيقدرها القضاء، بيقدرها القضاء. نعم. تقول صاحبة يعني واحد دخل على زوجته لقى واحد في فراشه راح خبطه على دماغه قتله، هل يقتل به او ده قتل عمدا؟ لا لا، قد تديله المحكمة ايه 3 سنين، وقد تديله سنة، وقد تديله براءة، مين اللي هيقدر الظروف؟ القاضي. دخل فوجئ بالمنظر راح ضربه على طول في دماغه وقتله، دخل شاف المنظر جري على المطبخ جاب السكينة ورجع، تفرق تفرق، كان عنده فرصة يفكر، يفكر بقى حاجات تقررها القاضي. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول انها مريضة في الفراش بسبب كسر في اليد والرجل اقعداها في السرير، والسؤال السرير ليس في اتجاه القبلة، تسأل هل يجوز لها الصلاة ام لا؟ ايوه طبعا يجوز الصلاة، ونعدل السرير في اتجاه القبلة، مش مشكلة. طب ما نغير النظام، نعدل السرير في اتجاه القبلة، مش مشكلة يعني. نعم. والصلاة لا تسقط عن العبد أبدا ما دام عقله ثابتا، يعني لو جميع أطرافه لا تتحرك وحتى لا يتكلم قالوا صلي بعينيه، لو عينيه ما بتتحركش قالوا يجري أفعال الصلاة على قلبه، يخيل كده أنه إيه ما هو ساكت، متخيل بقى، يتخيل أنه وقف واتجه للقبلة وقال الله أكبر وأرى الفتحة، يتخيل كل ده خيال في قلبه، يجري أفعال الصلاة على قلبه طالما كان العقل ثابتا لا تسقط الصلاة. نعم. يقول الحديث الشريف كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، هل الزوج مسؤول عن صلاة زوجته إذا كانت لا تصلي، وإذا كانت تصلي فرض وتترك الآخر وقد يقوم بنصحها أكثر من مرة بأن لا تنقطع عن الصلاة لكن تكرر هذا كثيرا، ما العمل تجاه هذه الزوجة؟ لا، انت بالنسبة لصلاة الزوجة ما انتش مسؤول عن عدم صلاتها طالما انت نصحتها، انما انت امتى تكون راعي ومسؤول عن الزوجة؟ اذا خرجت الى الشارع عارية كاسية ضالة مضلة، هنا تبقى انت ايه مسؤول، لأن لك أن تحبسها في بيتها، أن تمنعها من الخروج، أن تأمرها بالاحتشاء، ده كل ده من حقوقك. ولو ذهب زوج إلى المحكمة ورفع قضية على الزوجة يطلقها من غير ولا ملين ويرفع قضية على المحكمة، المحكمة اللي تطلقها عليه عشان ما تطلبوش بمؤخر وما إلى ذلك، ويقول إن الزوجة تأبى الالتزام بالزي الإسلامي، بجرجرها المحكمة، جرجرها المحكمة، تحكم المحكمة وتجيبها اسمعي كلام زوجك، فإن أصرت تطلقها المحكمة دون الرجوع على زوج بشيء، لا نفقة ولا مؤخر، محاكمنا، محاكمنا دين اللي بتحكم بالقانون يعني منه كده ومنه كده، فهو ده دي مسؤوليته عن سلوكها خارج البيت وتصرفها وما إلى ذلك، إنما كونها ما بتصليش زي الابن لما يكبر. يعني أنت مسؤول عن ولادك طول ما هم إيه صغيرين لسه، علموهم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر زي ما حكينا في التربية في الإسلام وهكذا، إنما خلاص بقى أصبح بالغا عاقلا كبر وعدى 21 سنة ما بيصليش، هتعمل تضربه؟ ما يصفحش ما يصحش، هتعمل إيه؟ فبتنصح. نعم. وهذه رسالة بعنوان تهنئة، بس أنت تذكرها دايما بالموت، من أراد واعظا فالموت يكفيه، وزي ما حكيت قبل كده حاسس عليها كل يوم الصبح كده تشوفها ميتة ولا صحي، خليها تحس بكده بانك انت بتطمن عليها تشوفها مات ولا لا. وكلم عن فلانه اللي ماتت وفلانه اللي خبطتها عربيه وفلانه اللي عملت حادثه وفلانه بتفتح الاسانسير وبتعدي وقعت في بير الاسانسير واللي فرقع البوتاجاز في خلقتها ضيع اجلها، كل نكد عليها عيشتها كل يوم. نعم. هذه رساله تهنئه يقول صاحبها: مرت السنوات 12 وها نحن نستقبل 13 في اعياد دروس شرح حديث البخاري، أعاذ الله عليكم وعلى الحاضرين المحبين لكم بدوام السير في طريق طاعة الله ورسوله. لقد منحتنا، يعني احنا بدأنا دلوقتي 13 في شرح الحديث. أيوه. ما شاء الله الحمد لله. لقد منحتنا 12 درة من الدرر التي نتزين بها عند لقائنا لله عز وجل في دار الآخرة، وأنت إن شاء الله إمامنا إلى جنات الله كما أنت إمامنا في الدنيا وحامل لسراج نور طريقنا في الأخرى. نستقبل 13 وقد قضينا مع فضيلتكم 533 جلسة أعطيتنا فيها ولم تبخل علينا بالعلم الذي فضلك الله به علينا، ولم نعطك شيئا، بل تطاول البعض وأفرغوا ما في قلوبهم من حقد وافتراءات عليك، فلما لا تتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصبر على ما صبر هو عليه، رغم أن الإيذاء كان من أعمامه ومن أقرب الناس إليه، فما بالك تنزعج من فئة قليلة تطاولت عليك حقدا وغيرة منك وضعفا في إيمانهم. ولقد فاجأتنا بالرغبة في الاعتزال عنا، وهذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تترك الأحباب إنهم أمانة في عنقك، فكم من ضال منا أراد الله له الهداية على يديك. وأنشد صاحب هذه الرسالة يقول: أخذت بيدنا إلى الهداية بعد أن كنا ضالين، وجمعت بيننا بالحب والمودة بعد أن كنا مشتتين، وعلمتنا العلم بعد أن كنا جاهلين، وهذه الأفضال ساقها الله على يديك فكيف تضيعها منا؟ وأقسم بالله لو تركتنا لكان سؤال الله إليك: لما عاقبت الأحباء بذنب شرذمة من السفهاء؟ فسر على بركة الله تمسكا بمشعل النور الذي تحمله والذي تضيء به طريق هدايتنا، لأنك لو أطفأته لتخبطنا في ظلمة الجهل والضلال. وكل عام وأنتم بخير. شكر الله لك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وألا يؤاخذني بما يقولون. إن شاء الله نعمل بنصيحتك إن شاء الله. تفضل. يقول صاحب هذه الرسالة: علمنا وتعلمنا في هذا المسجد من فضيلتك كيفية البر بالوالدين أحياء وأمواتا وحقوقهما، ولكن لم نسمع ما هي حقوق الأبناء على الآباء من الناحية الإسلامية، وأيهما أفضل على الأب بعد وفاة الزوجة، أن يتزوج أم يساعد أولاده على الزواج حيث أنه لم يزوج أحد منهم. بالنسبة لحقوق الأب على الأبناء موجودة في شرائط التربية في الإسلام، وشرائط التربية في الإسلام اختصرت وفرغت في كتاب، والكتاب موجود في نشر الثقافة، التربية في الإسلام للي عاوز ياخد الشرايط هيلاقيها، اللي عاوز ياخد الكتاب هيلاقيه. اما بالنسبه لسؤالك انه الزوجه توفت، الزوج افضل له يتجوز ولا يجوز اولاده؟ المساله ما هياش عامه، بتتوقف على حال الزوج. اذا كان الزوج شاب اولاده صغيرين يبقى الزواج له عصمه، وتبقى الزوجه المختاره اختيار طيب، هتدفعه في تربيه الاولاد والمعاونه فيها في تربيتهم. اذا كان الزوج كبير وخلاص اصبح يعني شيخا او من غير يقول الاربه، يبقى الجواز بالنسبه له ملوش لزوم. لكن ربما يكون ضعيف او كبير السن او يحتاج الى عنايه رعايه خدمه كلام من ده، فدي بتتوقف على حالته، ما فيش حكم عام يعني، تتوقف على حالته ظروفه ايه. نعم. ما حكم الدين في بنت ارضعتها امرأة مسيحية؟ هل هذا حرام ام حلال؟ ولا حرام ولا حلال، ما جرش حاجة يعني، ده شيء مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم ارضعته ثويبة وهي امه، ثم ارضعته حليمة السعدي ولم يكن هناك اسلام، لم يكن هناك اسلام، فما فيش حاجة. رجل تزوج ببكر يعني المسيحي مثلا، دمه لو نقل الى الى الى جسم المسلم، المسلم هيتاثر عقيدته ابدا، ما جراش حاجه فرضا يعني الدم اللي في بنوك الدم، الراجل دخل عمل عمليه وجابوا له كيس دم من بنك الدم، هو عارف الدم ده طالع منين؟ دم حشاش، دم سكري، دم فاسق، دم عاصي، دم ابطي، دم يهودي، دم كافر. العقيده في القلب، والقلب اللي احنا اتكلمنا عنه في المحظورات هو موضع الخطاب، موضع العتاب، موضع الثواب، موضع العقاب، موضع الإيمان، موضع الكفر، موضع الكفران، موضع الشكر، هو ده القلب. أما العين والودن والدم دي كل ده عربية، مركب. نعم. رجل تزوج ببكر وقضى 19 يوما معها ولا تزال بكرا، تحس هي منه بنفور تجاهها، ففي حالة أن هذا الرجل يعرف نفسه قبل الزواج بأنه عاجز جنسيا، هل يعتبر العقد لاغيا بينهما أم لا؟ لا، العقد ما يعتبرش لاغي، إنما يحق لها طلب الطلاق بالعيب، يعني لوجود العيب في الزوج. زي بالضبط لما تروح تشتري جزمة وبعد ما روحت البيت لقيت الفردتين شمال، ما نقولش البيع باطل، نقول البيع صحيح لكنه يرد بالعيب، تروح تقول له الفردتين شمال، يا يصلح الوضع يا يديك حق الجزم. فكذلك الزواج، لما الواحد يتجوز واحدة ست ويطلع فيها عيب او يطلع فيه هو عيب، يبقى في الحالة دي يتم الطلاق لوجود ايه؟ العيب بس، لا اكثر اقل. في الحالة دي بقى المحكمة بتقضي، اذا كان هذا الرجل مصاب بهذا الموضوع قبل الزواج وهو يعلم تماما كل ذلك، طبعا بتستحق هي بقى مهر المثلي والتعويض والمتعة وما الى ذلك، لانه هي اضيرت. واذا كان ده اصيب به بعد الزواج، مسألة بتقتضي بقى من القاضي ان ينظر اذا كان له علاج ام لا، فيجيب تقرير الطبيب الشرعي يقول انه ده سليم او مريض يعالج، فان كان العيب اللي فيه يعالج ما بيطلقش القاضي، بيؤجل الطلاق، بيدي فترة شوف العلاج تم ولا ما تمش، كل دي حاجات موجودة. انما المفروض انك انت لما تشوفي حاجة زي كده، هو بتحس منه بنفور، صح النفور ده سبب، هو ده السبب انه نافر مش انه هو مريض، ده احتمال. الاحتمال الاخر انه ده شيء اصابه بعد الزواج نتيجة حسد، نتيجة عمل، حاجة زي كده، وده له علاجه. ويصح انه هايب، في شباب نشأ في الطاعة ما عندوش خبرة، ما عندوش خلفية، ابوه ما علموش، ما حدش نبهه، الخشية الفشل او هيبة الموقف بتخليه يعني يعجز، مش يعجز عن عجز فيه، إنما يعجز بإيه؟ بسبب الخجل، بسبب الخوف، بسبب الحاجات كده. فأنا أنصح إنه 19 يوم مش مشكلة، يعني أنصح بإن تروحوا للطبيب يشوفه، يشوف الولد، يشوف إيه الحكاية. نعم. والحاجات دي متكررة، يعني متكررة في زماننا دي متكررة. هل كانت موجودة ومحدش بيتكلم ودلوقتي الناس بتتكلم؟ يعلم الله، ولا شيء جديد مش عارف، لكن متكررة في زماننا ده وما فيش حاجة. كتير قوي بتحصل كتير، بيجي ويقول اللي بقى له 3 اشهر، واللي بقى له 6 اشهر، واللي بقى له مش 19 يوم. يعني في واحد كان بقى له 6 اشهر وكانت مسألة كلها كلام يعني بسيط خالص وانتهت في بيها، واللي بقى له 3 اشهر واللي بقى يعني متكررة، بيبقى لها اسباب. اسبابها قد تكون عمل اللي بيسموه ربط يعني، وقد تكون حسد، وقد تكون خوف من الزوج ما عندوش خبرة. والناس ما اصحاب السوق يقولوا انت هتتجوز ايه، هتعرف ولا ايه، ما انت طول عمرك خايب، يعملوا له كده، يوهموه طالب في الجامعه وفي حاله وماشي جنب الحيط مؤدب، والناس كلها عارفين ان هو راجل خاب او متدين، يقول له يلا هتتجوز يا عم، ايه بس على الله بقى، مش عارف ايه كلام بقى بالشكل ده، يتوهم الواد يتخض، يبقى كل اللي في دماغه ايه؟ الفشل، خايف انه ما يعرفش او يفشل. ها تبص تلاقي مسكين الولد ما في موقف مش مظبوط، لما بيروح منه الخوف ده ويتفهم ربنا بيكرمه، يعني مفيش حاجه. نعم. ترى لو كانت المرأة لا تعلم بعيب الزوج، ألا يكون عدم قدرته على الجماع سببا لطلب الطلاق للضرر؟ وهنا يكون من حق الزوجة الطلاق كما نسمع من حكم المحاكم في مثل هذا الشأن، فهل يعطي هذا حلا للعودة إلى الزوج البائن؟ لا، تسأل تاني بقى خالص، ده كان بالنسبة للحديث. لا، الزوج اللي طلقها طلاق بائن، السؤال بيقول طلقت طلاقا بائنا فتزوجت بشخص آخر، وبعدين ما تعرفش الشخص الآخر ده مريض أو عاجز، فالشخص العاجز ده عن اتيان النساء لما اتجوزته المحاكم بتطلقوا بتطلقوا منها، لانه واحنا ما قلناش حاجه، هي جوزت عبد الرحمن بن الزبير ولم تجد معه الا الايه؟ هدبه. النبي علق رجوعها لرفاع القرز بايه؟ ان تزق عسيله ده ويزق عسيلتها، بس تعلق رجوعها. انت عاوزه ترجعي لفلان؟ قالت له اه، لكن لو قالت له لا مش عاوزه ارجع له، كان قال لها ايه؟ طلقيه. بس فنفصل بين الحاجتين، تزوجت امرأة من رجل لا يقوى على إتيان النساء، من حقها أن تطلب الطلاق، يطلقها القاضي عليه إذا أبى أن يطلقها الزوج، بس ده حكم لوحده. كونها بقى ترجع للزوج الأولاني اللي طلقها طلاق بائن، إن كان الزوج الثاني لم يذق عسيلتها ما تنفعش، فما نفصل بدي وبدي. نعم. رسالة بتوقيع ابنتك سين سين، تقول هناك أحداث تمر في حياتها وتشعر بأن هذه الأحداث بنفس الأشخاص قد مرت عليها من قبل وكأنها تتكرر مرة ثانية، وهذا الأمر يحدث معها كثيرا مما يشعرها بالحيرة والقلق، فهل هذا الأمر حقيقة أم وهم؟ لا حقيقة، ما تقلقيش دي أبدا، وانت مش شاذة في هذا الموضوع، يعني دي حالة متكررة بتحصل لبعض الناس قلة. يعني ايه هي؟ ماشي انت في الشارع، ماشي في الشارع، جاي في وشك اتنين بيتكلموا، اول ما تسمع كلامهم ولأول مرة في حياتك، اول ما تسمع كلامهم وتشوفهم يهيئ اليك ان انت سمعت الكلام ده قبل كده وشفت المنظر ده قبل كده، بل لو استمر كلامهم تجد نفسك عارف بقية الكلام اللي هيتقال، وتفاجأ من الكلام اللي هيتقال اللي انت عارفه ده اتقال زي ما انت متوقع بالظبط. بتحصل تتكرر دي في حالات كتير، تبقى قاعد وتشوف وتفاجأ بأحداث يهيئ اليك انها ايه؟ اتشافت قبل كده او انت عارفها قبل كده، ما تعملكش مشكلة ابدا، دي بتحصل وده حقيقة، لا هو ولا خيال ولا عفاريت ولا حاجة. بيحصل ان بعض الناس ارواحهم فيها شيء من الشفافة، لما بينام بالليل بتسبح روحه، فترى من الأمور المستقبلة ما ترى، ويصبح ناسيا لكل ذلك. فإن وقع وتحقق تذكر، لكن ما يشوفش، ما يتذكر المنظر لكن ما تذكرش شافه فين، لأنه صحي ناسي الرؤية. لكن يبقى أنا شفت المنظر ده قبل كده، أنا كنت في الحتة دي قبل كده. لأول مرة في حياتك راكب عربية مع واحد صاحبك وقال لك تعال مشيك شوية، خدك وودك في حتة، قعدت الله أنا جيت الحتة دي قبل كده إمتى؟ ده أنا عمري ما جيتها، ده أنا أول مرة في حياتي أجي، بس أنا عارف الله ده في هنا، أنا تهالي ورا دي في شجرة، وتروح تبص وتلاقي شجرة فعلا. طب إزاي؟ مفيش إزاي ولا حاجة، أنت شفتها في المنام بس نسيت، فما تقلقش ها؟ مفيش حاجة. نعم. ما هو الدعاء إلى الله لرجل لم ينجب بعد من الأولاد؟ يا سلام، دعاء زكري، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أحسن دعاء بيجيب نتيجة، بيجيب نتيجة. نعم. هل العلاج بالقرآن صحيح خصوصا العلاج النفسي؟ والله في ناس قالت آه وفي ناس قالت لا. الناس اللي قالت آه فيما يتعلق بأنه بيجيب آيات يكتبها في ورقة وبعدين يحط الورقة في المية فيدوب الكلام في المية وبعدين يشرب المية، في ناس أجازت هذا وفي ناس منعت هذا. لكن العلاج بالقرآن اللي هو بالرقى أو بالكلام به للنصح والإرشاد والتفهيم وشرح الصدر وفتح القلب، أيوة ده ما متفق عليه، ده متفق عليه إن بالقرآن تعالجه، يعني ترقيه بالقرآن، أيوة متفق عليه. ده الأحاديث احنا قرناها سوا في الرقى، ها مش كده برضو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرقي وكده، الصحابة كانت تسترقي وترقي، واللي رأى بالفتحة والراجل مسموم بلدغ التعبان ولا لدغ عرب قام كأنما نشط من عقال، ما وارد. لكن مسألة بقى العلاج بالقرآن اللي هو إن كان قصدك في السؤال كتابة القرآن وشربه، ده ناس أجازوا وناس إيه منعوا، ما أقدرش أعرف الصح فين، ما أقدرش أعرف. لكن تعليق القرآن بأحجاب ممنوع قطعا برضو، اللي هو بقى يكتب له آيات قرآنية حجاب ويحطها في صدره ويحطها في جيبه، دي مش مظبوطة. نعم. ما حكم فك الحجاب ليلة الزفاف في الفرح؟ فك ايه؟ الحجاب. فك الحجاب انا قصدي مخرح للحجاب اللي كنت بتكلم عنه، ان هم يكتب له حجاب، يعني قصد السؤال بقى الحجاب، يعني حجاب الست، احنا قلنا ما نشوفش حجاب، الحجاب حيطة يا جماعة، نسألوهن من ورائي حجاب، ده الحجاب او ورا حيطة، انما اللي بيلبسوه الستات دول ما اسموش حجاب، اسمه زي اسلام، اسمه احتشام. الرسالة عاوز اقراها الاول، بتقول انها فتاة محجبة منذ 5 سنوات لابسة زي الاسلام، يعني ايوه هتتجوز، عاوزة بقى تيجي ليلة الفرح تقلع الطرح وتسرح شعرها وتلبس التاج وتتزوق ويزفوها، مش دي خلاصة الكلام؟ تمام كده، بس فهمت انا الموضوع. انا اصل مخي راح لما انت بتقول الحجاب، راح وانا بقول الحجاب، فك الحجاب ليلة الجواز، هيكتب لهم حجاب ويجوا ليلة الجواز يفكوا الحجاب، يعني لا طبعا ما نبدأش حياتنا بمعصية. البنت اللي بتتجوز دي بتتجوز بتتمنى من ربنا حاجات كتير قوي، قبل الجواز حاجة وبعد الجواز حاجة تانية، تتمنى من ربنا ان ما يطلعش جوز الزوج ده او جوزها ده زي اللي كانت بتحكي عنه دلوقتي بقى له 19 يوم ما دخلش عليه، هيطلع كده تبقى مصيبة، وشقة وعفش وفرح ومعازيم وهدايا وهدوم وصحون وحكاية ومصيبة حصلة، فعايز ربنا ما يديهاش دي. بعد كده عاوز ربنا يطلع لها الزوج ده على خلق على دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وبعدين عاوزة كمان الستر، الستر من الله، ما يجيش واحد بقى يقابله اتجوزت مين بنت فلان، اه بنت فلان، اه ده كانت مخطوبه لفلان يا شيخ، ده كان عنده 5 سنين، هي دي اللي كانت مخطوبه لفلان وفلاني، وده يتكلم وده يتكلم، يرجع الراجل مخه مضروب مقلوب باظت الحدود. فعاوزه من ربنا ان يسترها، حتى لو كانت شريفه وعفيفه يسترها برضه، لان في ناس بتالف كلام عن الناس وتجيب افك وحاجات زي كده من الغيره والحسد والحقد. كمان عاوزه ربنا يرزقها بايه؟ بالذريه الصالحه، مش كده برضه؟ وبعدين عاوزه ربنا يخلي الذريه الصالحه دي تبقى باره بيها، وبعدين عاوزه ربنا يكرمها بجوزها ده يوسع رزقه ما يضيقش عليهم الرزق، وبعدين عاوزه الزوج ده ما ايه؟ ما تاخدوش واحده منها تضحك على عقله وتاخده منها، كتير كتير كتير، عاوزه كتير قوي من ربنا، عاوزه كتير قوي من ربنا في الدنيا. وربنا زي ما هو ربنا في الاخره، هو ربنا فين؟ في الدنيا، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. فما نبداش الحياه بمعصيه، احنا عاوزين رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فكون فرح، اللي داخلين في الفرح دول كلهم هياكلوا ويشربوا ويمشوا، واحد يقول ايه ما هنش عليهم، ما كانوا عملوا عشاء، ايه اللي جاتوه وسندوتشاته، ايه الكلام الفارغ ده؟ ولو عامل عشاء ودقت الاكل اه مالهم كده مش حلو كده، واللي هيعلق واللي هيقول واللي هيعيد واللي هيزيد، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فاضي. وتمسك الفتيات بالفرح وليله الزفاف تمسك يدل على الهباله، على الهباله. ولو الفلوس اللي انفقت في الافراح دي خدتها العروسه في ايدها تبقى حاجه تفتح لها مستقبل كويس، يبقى احسن لها تحوشهم للزمن، تحطهم في مصرف اسلامي تستفيد بيهم، تجيب بيهم حاجات ناقصاها في بيتها، تشتري عربيه. يعني انا اعرف ان واحد عرض على بنته بدل ما نملك فرح خد اشتري عربيه، قالت لا انا عاوزه فرح، خلاص اركبي بقى الاتوبيسات والترولي بس وتفلقي، مخ طبعا مضروب مش مظبوط، والبنات هتضحكوا على بعض، هتعملي فرح ولا يا معقوله ما تعمليش فرح؟ ازاي؟ كلام فارغ. ويخلص الفرح في ليله ساعتين ثلاثه يمروا والدفع فيه قد كده، وخرجت الناس لا عاجبها الفرح ولا عاجبها اهل الفرح، كل ده بقى. وتيجي بقى بالاضافه لكل ذلك تغضبي ربنا وتبدأ حياتك بقلع ايه؟ راسك الطرح، شعرك خلاص يعني قوي، حتى لو بينت شعرك من الناس يقولوا ايه؟ شوف كانت لابسه الطرحه، اهي قلعت الطرح، لما خلاص بقى كانت لابسها عشان تتجوز، اتجوزت بقى هتلبسها ليه؟ ادي ناس هتقول كده، وناس تانيه هتقول ايه؟ والله كانت الطرحه احسن، كانت ساتره ال اه كانت ساتره الشعر المفلفل ده. والتالتة تقول الله ده شعرها ايه؟ ده شعرها ده طبيعي ولا باروكه؟ هتقول لها يا اختي باروكه دول بيعملوا في نفسهم دلوقتي البدع. والرابعه تقول لها يا اختي المشطه شغال كوافير بيفردوا ويعملوا ويسووا. كل التعليقات دي لو سمعتيها مش هتقلعي الطرح. فما تبدايش حياتك بمعصيه، و عيب عيب، احمدي ربنا انك اتجوزتي، ها غيرك مش بيتنشأ على ضفر شاب يقول انا عاوز بس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، بلاش رغي جوه في الستات، هي مش عاجبكم الكلام؟ ما هم البنات هم كتير على قفا من يشيل، كتروا، ما فيش حد بيتجوز، كترت البنات اللي من غير جواز، كترت 25 و26 و27 و28 و23 و24. فين كان زمان البنت تتجوز عندها 12 سنه و13 سنه و14 سنه و16 سنه وجابوا لها شهاده تسنين وحواديت وحكايات؟ فين؟ خلاص الشباب ما عندوش امكانيات، ما فيش بيوت، ما فيش شقق، ما فيش وظايف، ما فيش شغل. مش العيب في البنات، العيب في الظروف، الظروف الوحشه اللي احنا فيها النهارده. الانسان ما عندوش استعداد، كل شاب عاوز يتجوز، كل شاب عاوز يعصم نفسه، يعمل ايه؟ اجيب شقه منين؟ اجيب مهر منين؟ اجيب منين؟ فالظروف وحشه. فاللي النهارده ربنا بيكرمها وبيسترها وبتلاقي انسان عنده امكانيات ويتجوزها لازم تحمد ربنا ليل ونهار. يقول صاحب هذه الرساله، اشتريت قطعه ارض في منطقه حديثه البناء ونويت ان اقيم مصلى بها، مساحتها 5 × 7.5 متر، وفوجئت حاليا باقامه مسجد كبير على أرض مساحتها 160 متر مربع تبعد حوالي 50 متر، فما الموقف؟ هل أقيم المصلى أم لا؟ لا لا طبعا مصلي تقلع هتقيمه 5 متر في 7 متر ده ما يجيش اوضه جنب مسجد ما ينفعش. لا طبعا تمن المصلى اللي هتقيمه ده اتبرع به لبناء المسجد اللي جنبك ده اللي على بعد 50 متر تبقى بنيت جامع. تبقى بنيت جامع. الوقت احنا بنبنى جامع اهو جنبنا هنا ارض ملك واحد عاوز يبني جامع بيننا وبينه 100 متر يقول لك حابني جامع. لا ما تبنيش. تبني فين؟ لا تعالى وسع ده وسع ده. يبقى انت بنيت. يعني المسألة مش مسألة انك تحط بناء جدران، مسألة انك انت بتساهم. كل اللي دفع حاجة في الجامع هنا 10 ساخ بنى جامع. بنى جامع بنى بكام؟ ب10 ساخ. ب10 ساخ. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. اللي دفع جنيه بنى جامع، واللي دفع 100,000 جنيه بنى جامع، وهكذا. اكنك بنيت جامع على موضوع جامع اهو. هو لازم اللي يبنيه يبقى واحد لوحده؟ طب ما كلنا اشتركنا في البناء. بتاع مين المسجد ده؟ بتاعنا. بتاعنا الحمد لله بتاعنا، هو بيت ربنا لكن بتاعنا احنا اللي بنينه. ربنا سخرنا لبنائه وافاض علينا من فضله. هو اللي اعطانا الفلوس، وهو اللي اعطانا الارض، وهو اللي اعطانا النيه، وهو اللي هيئ لنا العمل. كلنا مشتركين في بناء المسجد. فمش لازم تبني بقى مصلى ولا حاجه. المبلغ اللي كان هيكلفه البناء ده او الارض دي يلا ادي المبلغ ده للجامع اللي جنبك اللي على 50 متر. يقوم بدل ما يعملوا مثلا الحيطه بالجير يعملوها ايه؟ بالزيت. يقوم يعيش اكتر. بدل يعملوها بالزيت يعملوها بالرخام. يقوم يعيش 300 سنه محدش بيدينه فيه. خلاص ما هو الرخام غالي. ايوه غالي لكن مش عياء. غالي لكن هيقعد قد ايه؟ 1000 سنه. 1000. ما هو الرخام اهو بتاع الجامع ده ما هو من ايام فين؟ مبني بقاله 50 سنه. حدش كده جنبه ولا محتاجين نبيض ولا محتاجين نعمل ولا الحيطه نخورت مش حاجه. يلا ساهم. ما تبنيش مصلى جنب مسجد. لا المرجو من فضيلتكم ابداء الراي في هذا الامر. اشتريت من احد اصحاب العقارات محلا تجاريا، وبعد مرور اكثر من عام على الشراء وبعد القيام بالتجهيزات استعدادا لبدء العمل، اكتشفت بطريقه الصدفه ان ترخيص الدور الارضي صدر جراجا وليس محلا تجاريا. ولما سألت البائع عن صحة هذا الأمر أكد ذلك، وأنه باع لي باعتبار أن هذا القرار لا ينفذ وأنه سوف يحاول تغيير الترخيص بسهولة، علما بأنه أخفى هذه الحقيقة تماما عني وقت التعاقد. وذكر في عقد البيع أن العين المباعة محلا وليست جراجا. بعد فترة وبعد افتتاح المحل قامت إدارة الحي التابع له المحل بتحرير محضر مخالفة للبائع لأنه استغل الدور الأرضي محلات تجارية ولم ينفذ الجراج، وقامت بغلق المحلات التجارية بالشمع الأحمر. ومر ما يقرب على 8 شهور ولم يتم إنهاء الأمر من قبل البائع، والآن أنا أطالبه بقيمة المحل والديكورات وتعويضات مناسبة عن غلق المحل طوال هذه الفترة وعن الأضرار التي لحقت بي مادية ومعنوية من جراء هذا الغش الذي حدث من قبله. ولقد اتفقنا على النقطة الأولى والثانية واختلفنا على الثالثة وهي التعويضات، ورأينا الاحتكام لفضيلتكم في هذه النقطة محل الخلاف. فهل هذا من حقي أم لا؟ حيث أيوة. أنني بذلت جهدا مضنية من أجل إنشاء هذا المحل. من حقك طبعا طلب تعويض، ما في شك، لما لحقك من خسارة. طبعا أنت دلوقتي وقتك والمدة اللي المحل مقفول فيها كل دي حاجات راحت عليك. ولو كانش غشك بالشكل ده كنت خدت أنت محل تاني كان زمانك شغال فيه وبتبيع وتشتري. وبعدين المجهود اللي بذلته في تكليف المحل والديكورات وقفت على المبيض والمحارة طبعا من حقك طلب التعويض. نعم لكن طبعا بالمعقول يعني. نعم. قول صاحب هذه الرسالة أعمل في رعاية أمومة للأطفال في مشروع علاج اقتصادي وأحصل على نسبة من هذا الأجر، ولكن أجد بعض السيدات لا يستطعن دفع المبلغ فأقوم بإعفائهن من هذا المبلغ، فهل علي وزر؟ طبعا المشروع اللي انت بتشتغل فيه ده طالما المشروع ده اللي قام المشروع سواء من أقام مشروع الحكومة أو جمعية خاصة أو جمعية خيرية، طالما حددت رسما رسوم للسيدات المترددات، يبقى لا صح إعفاء أي بني آدم من هذا. ما صحش أنت أجير، ما صحش أنك أنت أو أنت تعفي حد. ده اللي أنا فاهمه من السؤال، يعني إن مراكز العموم دي الناس بتخش تدفع مثلا 5 ساعة 10 ساعة 25 قرش، ما يصحش. يعني الأجير ملوش حق إنه أي كان بقى الأجير اللي هو العامل بيشتغل بقى في حكومة، في قطاع خاص، في قطاع عام، في قطاع شخصي، في قطاع خيري، أيا كان. يعني هنا عندنا احنا متطوعين، احنا جمعية خيرية عندنا متطوعين، هم متطوعين اللي شغالين تحت في الزكاة والقروض والأخر، بيصرفوا أدوية، بيعملوا، بيسووا، في تعليمات عنده لازم يمشي عليه، لو خالف التعليمات ارتكب إثما ومعصية رغم أنه هيعمل خير. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أن زوج بنته مريض بالمستشفى منذ سنتين بمرض في الصدر، ولها منه 5 أولاد، وهي تعمل بشركة عاملة بسيطة ومرتبها لا يكفي الإنفاق على الأولاد. والسؤال: هل يجوز دفع نسبة من زكاة المال لمعاونتها على زوجها المريض وأولادها؟ مين اللي هيدفع الزكاة؟ أبوها. مش الأب بقى هتقول له إنه له ابنة؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لأن الزكاة اللي هتديها لبنتك لا تصح. أمال فين بقى الرحم؟ فين صلة الرحم؟ فين الدم اللي بينك وبينها؟ المفروض إن الأب لما يلاقي أولاده محتاجين يديهم من قوته، المفروض الأولاد لما يلاقوا أبويهم محتاجين يدوهم من قوتهم، مش من الزكاة، مش من الزكاة. لا تصح الزكاة للبنات والأبناء والأحفاد، ولا تصح الزكاة للآباء والأمهات والأجداد، لا تصح. نعم، مهما كانوا محتاجين. يعني يقول: أعلم أنه يمكن أن نجعل العادة عبادة، وذلك بتجديد النية أو بتحديد النية، ولكني لا أجد هدفا محددا أمامي أو النية التي أذاكر بها، حيث أنني سوف أكون مدرسا بإذن الله، فما الذي يشجعني على التفوق والنجاح؟ كيف أخدم الإسلام من خلال مهنتي إن شاء الله؟ يا سلام، الإسلام محتاج لكل أنواع المهن وكل أنواع الأيدي العامل. الإسلام قوة مش ضعف، الإسلام عمل مش رهباني. فكونك هتشتغل مدرس لازم تتفوق علشان إيه؟ والنية إيه؟ النية إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في إنك تذاكر عشان تنجح، عشان تعصم نفسك، عشان تلاقي مهنة ترتزق منها بالحلال. النية دي لوحدها كافية. إن التلميذ اللي بيذاكر ده أو طالب الجامعة اللي بيذاكر ده أو أيا كان بيحضر دكتوراه، حتى بدم نيته إنه يعني يعصم نفسه من السؤال ويهيئ نفسه للارتزاق من فضل الله، النية دي كافية، تبقى عبادة، تبقى المذاكرة عباد. بعد كده أي مدرس بقى بدل بيراعي الله ويراعي ضميره في التدريس للأولاد والتلامذة، بتبقى عباد، بتبقى عباد. إنما لما نيجي بقى امتحان الشهر، المدرسين والمدرسات بقى في امتحان الشهر سقط سقط، ادي كحك للعيان. ليه؟ أهلهم يخافوا، يعملوا إيه؟ يجروا يطلبوا إيه؟ مدرس الفصل، مدرسة الفصل، يدوا دروس، يدوا دروس للعيال، ارتزقت اهي من حرام مش من حلال. فالمدرس اللي ما بيشرحش كويس في الفصل مما يجعل التلميذ المتوسط الذكاء ما يفهمش، يلجأ لدروس ماله اللي جاي له من دروس حرام. لكن اذا كان المدرس بيأدي الواجب بتاعه في الفصل، في بقى اولاد اذكياء خلاص مش محتاج لدرس، متوسط الذكاء اللي هو العام مش محتاج لدرس، دون المتوسط هيحتاج لدرس. اهو ده اديله درس وخد منه زي ما انت عاوز عشان تاخد في الحصه 100 جنيه، مش شغلتك بقى، مالكش دعوه. انما شغله المدرس ان دروسه وشرحه في الفصل يكون على مستوى متوسطي الذكاء. دول زي بالظبط اللي بيحط امتحانات، اما يحط امتحان معجز للناس وتسقط التلامذة واللي يطفش من بيته واللي يموت نفسه واللي مش عارف ابوه يعمل له ايه كل ده حرام. الامتحانات لازم تتحط على مستوى ايه؟ متوسط الذكاء، لان الناس كلها متوسطة الذكاء، ما دون المتوسط ده اللي شاذ وما فوق المتوسط ده اللي شاذ بس. فبدام المدرس بيشرح بحيث متوسط الذكاء يفهمهم يبقى انتهينا. متوسط الذكاء بعد كده عاوز ياخد درس علشان يبقى ايه؟ يطلع الاول. والله هو حر بقى، ده بيطلب مزيد. اللي دون المتوسط عايز ياخد درس عشان تدي له عناية اكتر، بدل ما بتشرح ب30 طفل هتقعد لوحدك معاه او مع التلميذ لوحده تقول له بقى وتقريه وتعيد وتزيد وتنتع قلبك معاه، يبقى لك حق انك تاخد مقابل هذا ايه؟ هذا الجهد. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم حديثا ما معناه انه لا توجد عدوى فمن اعدى الاول، وذكرتم فضيلتكم ايضا في حديث ما معناه انه اذا كان الطاعون في ارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وذلك مخافة الهلاك بالطاعون والإصابة به عن طريق العدوى. لا تشطب بقى دي يا سيدي من كلامك. أنا لو قلت مخافة الهلاك بالطاعون عن طريق العدوى ما قلتش كده، ومش أنا اللي بقول، وما ذكرتش ده الحديث بيتقرأ عليك. لا عدوى ولا طيرة، ذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل فمن أعدى الأول. أي أين المرض؟ ليس سببه أن انتقلت العدوى أو انتقل الميكروب من المريض إلى السليم، وإنما سببه قضاء الله تبارك وتعالى. هنفترض بقى أنه المرض جهل زيد لأن الميكروب اتنقل من عبيد، هنفترض هذا، هنقول برضه أنه المرض مش بسبب مرض الأول، بسبب قضاء ربنا، لأن ممكن الميكروب يتنقل من عبيد لزيد والمناعة اللي في جسمه تقاوم. فيروس ماشي في البلد، فيروس ماشي بيعدي او بيمرض يعني الناس بالانفلونزا، الفيروس ماشي اهو، ده بيعطس وده ما عطس، ده خد الانفلونزا وده ما خدش، والفيروس ماشي ماشي في الجو، اشمعنى ده عي وده معيش؟ ادي معنى لا عدوى، ان مسألة بتاعت ربنا. ما تجيش واحد يسلم عليك وعنده انفلونزا تيجي انت تاني يوم عندك انفلونزا تقول اعوذ بالله عداني يجي له وتحط فيه، انا عارف كان لازم اقابله يعني لازم يسلم عليا ويزفت ويبص لي، ما كان يقول سلام عليكم بعيد وخلاص. شفت ازاي عداوه وبغضاء وقله ادب وكلام مش مظبوط. ده معنى لا عدو. اما اذا ظهر الطاعون ببلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها وان كنتم خارجها فلا تدخلوها، المقصود به ايه؟ ده مش عشان العدوى، لا، لو كان الطاعون بيمشي بالعدوى بس ما كانش انت لنا وقاعد ادرس ولا انت قاعد تسمع، الطاعون كان موجود مال الدنيا، لكن كان في ناس تموت بالطاعون وفي ناس ايه ما تموتش بالطاعون. امال مين اللي كان بيدفنهم؟ امال اللي ماتوا بالطاعون دول راحوا فين؟ مش دفنهم؟ مين اللي دفنهم اللي ما عايوش بالطاعون؟ والا كان زمانهم لحد النهارده ما فيش حد عايش في الارض. المقصود بالحديث ان اللي جوه البلد وطلع الطاعون بيهرب كانه يهرب من الشهاده، لأن الطاعون شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما اللي بره البلد وسمع البلد فيها طاعون وقام داخل قصده إيه؟ يستشهد؟ ما حدش يقول كده. يعني اللي بيستشهد في الجهاد في سبيل الله إمتى يبقى شهيد؟ لما يقاتل ويبذل جهده وتأتيه الشهادة من حيث لا يدري ولا يحتسب. إنما أنت عاوز تموت شهيد بقى، وتواخد البندقية ومسكها في إيدك كده زي النبوت او زي اليافطة وبتجري بقى على ايه؟ على الخندق بتاع الاعداء، الاعداء في الخندق وانت شايف الخندق عمال يضرب المتروليوز بالرشاشات وش عارف طريقه، بدل ما تبقى في ساتر وتضرب عليه لا رحت طالع من الساتر تقول الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله، خش على دخلت دي دي دي دي دي دي دي مت، دخلت جهنم، جهنم على طول كده. زي في عرفات ناس من ال بيطلعوا جبل عرفات ويرمي نفسه هيموت شهيد بقى في يوم عرفه؟ لا ده هيخش جهنم. فهمت ازاي؟ فمعنى اللي داخل الارض اللي فيها الطاعون رغم النهي قائم معناه انه عامل ايه؟ عاوز يخص ويستشهد. لا، لما يجيلك يبقى انت شهيد. حكم اللي دخل البلد اللي فيها الطاعون ده عامدا متعمدا، حكم ايه؟ اللي هاجم على العدو من غير سلاح فتح ايديه كده عشان يجيله الرشاشات في صدره يبقى مات شهيد. طب ما خلاص الجيش الإسلامي كله يعمل كده ويخشوا بقى العدو، كل دول ماتوا شهداء، دخل العدو على النسوان وعلى عياله وما بقاش في إسلام وباظت المسألة، مش كده برضو ولا إيه؟ ها؟ إنما النصر أولا أو الشهادة، النصر أن تسعى إليه تأتيك الشهادة من الله واختيار، خلاص عشان كده الطاعون ما يصحش نخرج منه لأنه هربا من قضاء الله، هربا من قضاء الله وهربا من الاستشهاد، وما يصحش نخش لأنه ده إيه؟ أكنك بتسعى إلى الشهادة عامدا متعمدا. نعم. سمعنا عن البرزخ وعن حياة البرزخ، فما هو وما دلالته في الإسلام؟ البرزخ أولا جت سيرته في القرآن، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكلمة جت في القرآن أولا. ثانيا معنى الكلمة اللغوي البرزخ الحاجز، وجاءت على معناها اللغوي في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بمعنى الحاجز. سميت الفترة ما بين موت الإنسان وبعثه يوم القيامة، سميت هذه الفترة بحياة البرزخ، أي حياة الحاجز، حاجز بين إيه؟ بين الدنيا وبين الآخرة. له في الدنيا يرتزق ويسعى، وله في الآخرة بيتحاسب ويدخل الجنة أو النار، أصبح بين شيئين، بين الدنيا وبين الآخرة، عشان كده سميت إيه؟ برزخ. آدي من حيث التسمية، وآدي من حيث الدلالة اللي جت على الكلمة في القرآن. بعد كده لما بتقول هل هي حياة؟ أيوة هي حياة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وبدليل لما خاطب الكفار الذين قتلوا في غزوة بدر وحفروا لهم حفرة ودفنوهم وقف عليهم قائلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله كيف تخاطبهم؟ ها؟ ازاي تخاطبهم هم دولت اصبحوا رفات وعظام؟ قال ما انتم باسمع منهم، اذا ما هم سمعين. وقال ان العبد اذا مات جاله ملكان اجلساه في قبره وساله من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ قال الكلام ده. واما العذاب في حياه البرزخ موجود في القران باكثر من موضع، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إلى آخر الآيات. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. آيات كتير قوي بتدل على إيه؟ على ما يحدث في حياة البرزخ. وحياة البرزخ عشان أشبهها لك أقربها لذهنك، أقرب ما تكون إلى النوم اللي يشمل أو يملأ الحلم أو الحلم يعني أو الرؤى، أقرب ما تكون لهذا. النايم ما بيأكلش، النايم ما بيشربش، النايم بيحلم حلم جميل وتلاقي وشه كده منبسط وهو نايم سعيد، ولو كان طفل يمكن ولا حتى كبير تجده قد يبتسم وهو نايم، لو بتراقبه تجد البسمة على وشه، ساعات تشوف النايم ده يتبسم وساعات يتفزع، ساعات ايه يتفزع يشوف كوابيس. فحياة البرزخ اشبه ما تكون اذا كان هو صالح بالرؤية الصالحة والحلم الجميل اللي عايش فيه سعيد، وإذا كان وحش أشبه ما تكون بالإيه؟ بالكوابيس. أشبه ما تكون، بنقول أشبه مش بنقول واقع، لأن احنا ما نعرفهاش لسه ما جربناهاش، يعني بنقول أشبه ما تكون، بقربها إلى ذهنك يعني ما بقربها إلى ذهنه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا دي وخلق الدنيا وخلق الآخرة خلق حاجات كتير ما احنا شايفينها، ما احنا حاسينها وما احنا عارفينها. فالحاجة اللي احنا ما احنا شايفينها ومش حاسينها ومش عارفينها ومش فاهمينها نسيبها لوقتها، وانت تشوفها بنفسك لما تموت هتعرف يعني ايه ملائكة. ما شفتش ملائكة؟ احنا بنقول في ملائكة لكن شكلهم ايه؟ مهما تخيلت استنى لما تشوفه، لما تشوفه ولما توصل لحياة البرزخ هتعرف ايه. لكن كل اللي يهمنا ويعنينا هو ان الله تبارك وتعالى اراد بنا واراد منا ما اراده بنا اخفاه عنا، وما اراده منا بينه لنا. فإياك أن تشغل نفسك بما أراده الله بك عما أراده الله منك. وأخيرا مطلوب التبرع بنصف لتر دم حسين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اعط كل منفق لبناء هذا المسجد خلفا، اللهم اعط كل منفق لبناء هذا المسجد خلفا. اللهم اجعل نفقتنا جميعا خالصة لوجهك الكريم، واتمم لنا هذا البناء يا ربنا يا رب العالمين، وارض عنا انك انت السميع العليم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.